معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تذكرون أن هذه الصورة مكية كما علمتم بالأمس، وأن الصور المكية تعالج العقيدة لتصححها ويصبح صاحبها حيا كامل الحياة، يسمع ويبصر ويعطي ويأخذ ويذهب ويجي لكمال حياته. وعلمتم أن أعظم أركان العقيدة التوحيد، تقرير مبدأ لا إله إلا الله، ثانيا إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثالثا البعث الآخر يوم القيامة. هذا شأن الصور المكية في غالبها. وها نحن مع هذه الصورة، اسمع ما يقول تعالى: فاستفتهم. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: استفت هؤلاء المنكرين للبعث والحياة الثانية، المكذبين بالبعث والنشور، استخبرهم، استفتهم، وقل لهم: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم أشد خلقا أم من خلق السماء؟ لا تستعجل، استفهم، استخبرهم، اسألهم، قل لهم: أنتم أشد خلقا أم الله الذي خلق السماء أو خلق كل شيء؟ والجواب: خلقنا نحن من طين لازب. هذا الخلق لا يعادل ولا خلق الشمس فقط، فكيف بالسماوات السبع وما فيهما وما بينهما؟ خاطبهم بخطاب العقل: أنتم تنكرون الحياة الثانية، تكذبون بالبعث والدار الآخرة، تقولون كيف إذا متنا نحيا من جديد؟ فالله عز وجل ليس بعاجز عن ذلك، بل هو على كل شيء قدير. ومن باب العلم والمنطق: أنتم أشد خلقا أم من خلق الله عز وجل من الملكوت؟ الجواب: ما خلق الله أعظم. أنا قلت لكم قولهم هذا ما يساوي الشمس أو القمر. الشمس أكبر من الأرض مليون مليون مرة. أنتم نعم، فاستفتهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا نحن رب العزة والجلال والكمال؟ ثم يقول: إنا خلقناهم من طين لازب، لاصق في اليد. الطين اللازب الذي يلصق في اليد، وهذه الطين التي خلق الله منها آدم، ما هو سراب وخلط بالماء وأصبح طينا وأصبح يلصق باليد من طيب لازم. أما خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازم، فكيف إذن يكذبون بالبعث والدار الآخرة؟ كيف إذن يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ هذه كلمات المشركين في مكة، المكذبين بالبعث والدار الآخرة. والتكذيب بالبعث والدار الآخرة سببه العناد والإصرار على الذنوب والآثام، لأن من آمن بأنه سيبعث حيا ويسأل ويستجوب ويعذب أو يرحم، والله ما يستطيع أن يستمر على الكفر والشرك والمعاصي. ولكن لكي يواصلوا إجرامهم وفسادهم وشرهم يكذبون بالدار الآخرة، ما نؤمن بهذه الدار. وهذه الآيات تقرر البعث والدار الآخرة. فاستفتهم يا رسولنا، قل لهم: أنتم أشد خلقا أم من خلق الله من هذه المخلوقات؟ فالجواب قطعا ما خلق الله أعظم وأشد. ما قيمة البشرية هذه بالنسبة إلى ما خلق الله في الملكوت؟ وأعلمهم أن الله خلقهم أي خلق أباهم آدم من طين لازب، ثم بعد ذلك تناسلوا بنصفة المني في رحم المرأة. ثم قال تعالى بل عجبت يا رسولنا ويسخرون. أنت تعجب من هذه الآيات والأدلة والبراهين القاطعة التي تقرر أنه لا إله إلا الله، وتقرر أن محمد رسول الله، وتقرر أن الدار الآخرة حق، أنت تعجب وهم يسخرون ويستهزئون، وذلك لفساد عقولهم، لخبث نفوسهم بظلمة الذنوب والآثام. بل عجبت يا رسولنا من هذه الآيات الدالة على وجودنا وعلى قدرتنا وعلمنا وعلى إعادة خلقنا من جديد لنحاسب ونجزي بالخير أو بالغير، أنت عجبت وهم يضحكون ويسخرون. والجواب هم أموات وأنت حي بسهولة، أنت لحياتك تعجب وهم لموتهم يسخرون ويستهزئون. وهكذا الكفر موت، وخاص الكفر بالدار الآخرة الذي لا يؤمن بأنه سيسأل ويحاسب على عمله في هذه الدار يوم يموت ويبعث، هذا لا خير فيه بالمرة، ولا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا تطمئن إليه النفس، لأنه شر البرية، شر من القردة والخنازير. وقرأوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر البرية أي الخليقة. بل عجبت ويسخرون. ثم قال تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون. إذا ذكرهم رسول الله بهذه الآيات بالأدلة العقلية النقلية كذا ما يذكرون. وهل الميت يذكر؟ ما يذكر. وذكر الذين فسدت قلوبهم اليوم اطمأنت نفوسهم إلى الدنيا وأوساخها وأوضاعها، والله ما يذكرون ولا يتراجعون، وذلك لموت قلوبهم. وإذا ذكروا أي ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات القرآنية لا يذكرون لموتهم. ثالثا وإذا رأوا آية يستسخرون. إذا أراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله الدل على وجوده على قدرته على ألوهيته الدل على البعث الآخر والحياة الثانية، فإذا هم يسخرون. لو أمن شق القمر بين نصفين أية آية أعظم من هذه؟ انشقاق القمر نصفين وهم يشاهدون، ما آمن. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذا شأن الملاحدة والعلمانيين والبلاشف الحمر من الشيوعيين إلى اليوم، لا يؤمنون بالدار الآخر أبدا ولا يصدقون. وإذا ذكرتهم لا يبكون بل يستسخرون ويضحكون لموت قلوبهم والعياذ بالله. هذه الآيات نزلت في كفار مكة، في كفار قريش في مكة. وإذا رأوا آية يستسخرون ويستهزئون ولا يؤمنون ولا يصدقون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. هذا الذي يقوله محمد ويحدث به وهو القرآن سحر يسحر به قلوب الناس فقط، ما هو بكتاب الله ولا من عند الله. هكذا يفزعون إلى هذا المهرب ليهربوا من الواقع. ما هذا إلا سحر مبين. أين آثار السحر التي تخيلات ظنون وأوهام من هذه الآيات القرآنية وهذه الحقائق العلمية واضحة كالشمس؟ وآمن بذلك أبو بكر وعمر وفلان وفلان. ولكن هذا شأن والعياذ بالله الهالكين، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي بين واضح ما هي نبوة ولا رسالة ولا محمد رسول الله. وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يقول هكذا بالاستهزاء والتهكم والسخرية. يا محمد أخبرنا إذا متنا وكنا ترابا في الأرض وعظاما ممزقة نبعث من جديد أحياء، هكذا يقولون. وإلى الآن يقول هذا العلمانيون والملاحدة والشيوعون كلهم لا يؤمنون بالدار الآخرة ويهزؤون ويسخرون. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون من جديد، أو آباؤنا الأولون أيضا؟ ما هو نحن فقط حتى آباؤنا تقول يبعثون؟ نعم والله لا يبعث كل من مات على سطح الأرض ومات فيها، لا بد وأن يبعث حيا كما كان. هكذا يواجه رسول هؤلاء القوم ويعاني من كفرهم وعنادهم، ويكفينا أدلة هذه الآيات القرآنية. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يستفهمون استفهام سخرية واستهزاء. أو آباؤنا الأولون أيضا حتى أجدادنا يبعثون يا محمد؟ عرفتم الكفر وإلا لا؟ هذا التكذيب بالبعث واللقاء مع الله عز وجل. أجيبهم يا رسولنا، قل نعم نعم والله إنكم لمبعوثون أنتم وآباؤكم الأولون. قل نعم وأنتم داخلون صاغرون أذلاء مهانون، ما كعن سريتكم اللون، تبعثون أذلاء صاغرين مهانين والله العظيم. قل نعم لهم أنتم وأنتم الحال أنكم داخلون صاغرون ذليلون حقيرون. وعلمهم كيف يتم ذلك، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. علمهم كيف يبعثون، ما هي إلا نفخة إسرافيل في الصور، النفخة الثانية فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون. فإنما يزجر صيحة واحدة نفخة إسرافيل في الصور، النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، لما يقفون بين يدي الله في ساعة فصل القضاء، لما يبعثون فجأة وإذا هم قيام، يقول يا ويلنا هذا يوم الدين. الآن اعترفوا، ينفعهم هذا الاعتراف، هذا يعتبر إيمان ينفعهم لما شاهدوا الواقع. هذا يوم الدين، يا ويلنا يا هلاكنا، احضر، هذا اوان حضورك، لان هذا هو يوم الجزاء، يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. هكذا يدعون على انفسهم، يا هلاكنا احضر، هذا اوان حضورك، لان هذا هو يوم الجزاء، ونحن كفرنا وفسقنا وفجرنا، واليوم نجزى بعملنا. هذا اعترافهم في ساحة فصل القضاء في الوقت الذي لا ينفعهم إيمان. لو قالوا آمنا آمنا آمنا آمنا دهرا كاملا ما ينفعهم الإيمان. الإيمان في دار الابتلاء هذه، في دار العمل، ما في دار الجزاء. وأذكر السامعين بينهم الحضور الزوار، اعلموا يرحمكم الله أن هذه الدار الحياة الدنيا دار عمل صالحا أو فاسدا، دار إيمان وتوحيد، دار كفر وشرك، دار طهر وصفاء، دار خبث كما تشاهدون البشرية. وأما الدار الآخرة فهي دار الجزاء على هذا الكسب والعمل في هذه الدنيا. الآن قد يعمل الكافر ما يعمل، ما يصيبه ولا مرض في جسمه، قد يعمل الصالح ما يعمل، ما يشبع، يبقى جائع، لأن الدار ما هي دار جزاء، هذه دار عمل. الجزاء في الدار الآخرة. فلهذا لو قيل لما أوجد الله هذه الدار، الجواب لأجل أن يعبد فيها بذكره وشكره، فمن عبده وذكر وشكر أوجده الدار الآخرة وأسعده فيها، ومن كفر ولم يذكر ولم يشكر أعد له الدار الآخرة ليشقى ويعذب فيها أبدا. وقالوا أي وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. الدين ما هو؟ الجزاء على الكسب والعمل. هذا يوم الفصل، هذا يقوله الله لهم الملائكة، هذا يوم الفصل بين المؤمنين والكافرين، بين الموحدين والمشركين، بين الظالمين والمظلومين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وتقول أئذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمدينون أئنا لمبعوثون. هذا يوم الفصل، يفصل الله بين الظالم والمظلوم والحق والمبطل، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا هو يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. كل من لا يؤمن بالدار الآخرة وما يجري فيها وما يكون فيها فهو كافر بالدار الآخرة بيوم الدين، مكذب به. وأخيرا أكرر القول يا معشر الزوار، اعلموا أن الذي لا يؤمن بالدار الآخرة لا خير فيها البتة، لا تثقوا فيه ولا تعولوا عليه ولا تسمعوا منه ولا تصاحبوه، لأنه شر الخلق، ما عنده وازي يزاعه أبدا ليعمل خيرا. أما من كان يؤمن بالدار الآخرة وإن كان يهوديا أو نصرانيا فلا بد أن فيه خيرا، ما يواجه بالشر والفساد. فلهذا نشر اليهود عليهم لعائن الله مبدأ لا إله والحياة مادة، إذ هم والله الذين أوجدوا الشيوعية وعوضوا عنها بالعلمانية، وما زالوا يمسخون البشرية حتى تبقى كالحيوانات لا يقولون الله ولا الدار الآخرة، من أجل أن يركبوا على ظهورهم ويسوسونهم ويقودونهم حيث شاءوا، مكر يهودية. وإلا قبل المذهب الشيوعي في القرن الماضي ما كان على الأرض من ينكر وجود الله أبدا من أي ملة. كفار قريش هؤلاء إن سألتهم ما خلقكم ليقولون الله، ما خلق ليقولون الله، يعترفون بوجود الله. المذهب الشيوعي البلشفي وضعه اليهود بحيلهم ومكرهم وهم في الأساتذة في الجامعات، ونشروا هذه الفكرة فانطمست بصيرة الأمة البشرية وأصبحت كالحيوانات. هيا بنا نسمع إلى هداية الآية ما فيها. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أصل خلق الإنسان وهو الطين اللازب أي اللاصق باليد. أول هداية هذه الآيات فيها بيان أن أصل خلق الإنسان طين، وهو آدم عليه السلام، والطين معه في تراب يبل بالماء ويصبح يلصق بالأصابع، ذاكم الطين اللازب. هذا أصل خلقنا ولا لا؟ كيف ننكر وجود ربنا؟ كيف نصر على تكذيب ربنا وخالقنا؟ كيف نصر على عبادة الأصنام والفروج والشهوات ونترك عبادة خالقنا؟ لولا الشياطين تدفعون لهذا. نعم. ثانيا بيان موقفين متضادين: الرسول يعجب من كفر المشركين وتكذيبهم، والمشركون يسخرون من دعوته إياهم إلى الإيمان وعدم التكذيب بالله ولقائه. هداية الآيات وجود موقفين متضادين، وموقف الرسول يعجب من كفر الكافرين، وموقف الكافرين يسخرون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، موقفان متضادان. الرسول لا عجب كيف ما يؤمنون وهم يشاهدون هذه الآيات تنزل علينا ويسمعون، وهم يشاهدون ويسخرون. هذا موقف، هذا موقف في هذه الآية الكريمة. نعم. ثالثا تقرير البعث وبيان طريقه ووقوعه. ثالثا من هداية الآيات بيان وتقرير البعث الآخر. تعرفون البعث، ما هو الحزب الشيوعي هذا، البعث الآخر، أي نبعث من تحت الأرض أحياء على صعيد واحد، ثم نجازى بعملنا اليوم في هذه الدنيا. الإيمان والعمل الصالح جزاء الجنة دار النعيم فوق السماوات السبع، والعمل الفاسد الشرك والمعاصي في أسفل سافلين في أسفل الكون والعياذ بالله. وأخيرا عدم الانتفاع بالإيمان عند معاينة العذاب. عدم الانتفاع بالإيمان عند معاينة العذاب، لما شاهدوا القيامة وآمنوا ينفعهم الإيمان، قالوا هذا يوم الدين، ما ينفع الإيمان يوم القيامة أبدا. قلت لكم لو قالوا الدهر آمنا منا ما ينفع، الإيمان هنا في دار العمل ينفع الإيمان، أما في الدار الآخر ما في عمل حتى يؤمن ليعمل، ما هو إلا أن ينعم أو يعذب، لا أقل ولا أكثر.